عنا كلياتنا حتى ربي يكرمنا بزيادة طيبة هالسنين على حب النبي عم نقول. يا طيبة يا طيبة يا دواء عيانا اشتقنا لك والهوى ندانا والهوى ندانا. على حب النبي كمان يا طيبه.